إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من جلسة تعليق على نظم ابن عاشر مع شرحه مختصر الدر الثمين لتلميذه ميار رحمة الله علينا وعليهما. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: فصل لنقص سنة سهوا يسن قبل السلام سجدتان أو سنن أكدت، ومن يزد سهوا سجد بعد كذا، والنقص غلب إن ورد. يذكر الناظم رحمه الله في هذا الفصل ما يتعلق بالسهو في الصلاة وسجود السهو، ثم يذكر أيضا ما يتعلق بالمبطلات وترقيع الصلاة وإصلاحها وما إلى ذلك. قال: فصل، أي كلام فاصل لما بعد عما قبله، أو كلام محصول عما قبله، فعل بمعنى فاعل ومفعول. لنقص، لام هنا لام تعليل، أي لأجل نقص سنة مؤكدة كما قيده بعد بقوله إن أكدت. سهو حال كون ذلك النقص سهوا لا عمدا، أما إذا نقص السنة سهوا فالأرجح أنه لا تبطل صلاته، يسن ولكنه لا يسجد، السجود خاص بالسهو عند مالكية وجمهور أهل العلم. يسن قبل السلام سجدتان أو سنن، وهذا في إشارة إلى حكم سجود السهو وهو السنية. يسن هذا فعل مغير الصيغة، نائب فاعله سجدتان، أي يسن سجدتان قبل السلام لنقص سنة سهوى. هذا هو تركيب البيت، يسن لنقص سنة إن أكدت أو سنن سجدتان قبل السلام. يسن أي أن السجود سنة عند المالكية، هذا هو المشهور، سنة قبليه وبعديه. وبعض أهل العلم ذهب إلى وجوبه، بل وذكر غير واحد من علماء المذهب أن مقتضى المذهب وجوب السجود القبلي، كما سيأتينا أن من ترك سجودا قبليا عن ثلاث سنن ثم طال فإنه تبطل صلاته، وهذا يقتضي أنه واجب، وإن كان بعضهم حاول أن يجيب عن هذا الإشكال، لكن مقتضى المذهب كما ذكر هذا الدسوقي عن بعض علماء المذهب ولم يتعقبه، مقتضى المذهب وجوب القبلي، وسيأتي بعض ذلك للشارح. سجدتان أو قبل السلام سجدتان أو سنن، أي أو إن كان نقص سنن إذا تعددت السنن، وإن لم تتأكد. فقوله إن أكدت في الواقع وإن ولي قوله أو سنن هو متعلق بقوله سنة، ومعنى هذا أن السنة أنه عند المالكية أفعال الصلاة ثلاثة أنواع: فريضة وسنة وفضيلة. فالفريضة لا يجبرها سجود السهو، لا بد من الإتيان بها على تفصيل سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. وأما الفضيلة فلا يسجد لها أصلا، ومن سجد لها قبل السلام يقولون بطلت صلاته لأنه أدخل في الصلاة ما ليس منه. وأما السنة ففيها تفصيل، فالسنة تارة تكون مؤكدة وتارة تكون غير مؤكدة. والسنن المؤكدة هي التي جمعت في البيت الشهير التي أشير إليها، في البيت الشهير الذي سيذكره هنا الشارح، وهو سينان شينان نعم كذا جيماني تآن عد السنن الثماني. سيناني معناها السورة والسر، سيناني شيناني أي التشاهدان، التشاهد الأول والثاني، هذه كلها سنن مؤكدة، وهي ثمانية، ثمان سنن مؤكدة، وهي السر سيناني شيناني كذا جيماني تآني، هكذا جمعوها. طيب السينان هما السر والسورة، والشيناني هما التشاهدان الأول والثاني، والجيماني هما الجهر والجلوس للتشهد، والتآن هما التكبير والتسميع. هذه الثمانية هي يعني سنن مؤكدة، إذا تركت سهوا يسجد لها، وقد أضاف لها الناظم القيام للسورة فيما تقدم. كل ما سوى ذلك فهو سنن غير مؤكدة، أو حتى ولو أكدت فلا يسجد لها لأنها خارج الصلاة مثل الإقامة. وقد مر معنا هذا في درس سابق، لأنه قال وهذا أكد بعد أن ذكر سننها السورة بعد الواقية إلى آخر ما ذكر، ثم قال هذا أكد والباقي كالمندوب في الحكم بدا، وذكرنا أنه يقصد بهذا، وأن هذا سيأتي تفصيله في سجود السهو، هذا ومحله أن كل ما سوى هذه السنن غير مؤكد فلا يسجد له إذا انفرد السنة المؤكدة. السنة المؤكدة إذا نسي منها واحد سجد لها، وأما السنن غير المؤكدة فلا يسجد منها إلا إذا تعددت، لا يسجد لها إلا إذا تعددت فيسجد لها ولو لم تتعدد. مثال ذلك الإنسان إذا نسي تكبيرة واحدة فهذه خفيفة، سنة خفيفة لا يسجد لها، لأن الراجح أن مجموع التكبير سنة مؤكدة، فالتأكيد لا يحصل إلا بالمجموع. أما السنة الواحدة التكبيرة الواحدة أو التسميع الواحدة سنة غير مؤكدة فلا يسجد لها، حكم حكم الفضيلة. لكن إذا نسي تكبيرتين أو تسميعتين أو تكبيرة وتسميعة فإنه يشرع له أن يسجد. هذه الخلاصة. فقول إن أكدت كما سيبينه الشارح قيد في قولي لنقص سنة، فالسنة الواحدة لا يسجد لها إلا إذا أكدت، ولكن في الجملة لا يسجد إلا لهذه الثمانية، لأن ما سواها في حكم الفضيلة. ومن يزيد سهوا سجد، ويمكن أن يقال سنة مؤكدة أو سنن مؤكدة على التفصيل الذي ذكرناه. ومن يزيد سهوا سجد، وهذا أفضل حتى لا يعني يضطرب، لأن هناك مثلا سنن غير مؤكدة ذكرها مثلا الناظم، وهي يعني قد يكون فيها، على كل حال هذه هي السنة التي يسجد لها. ومن يزيد سهوا سجد بعد كذا، يعني يقول لك أما من زاد ساهيا فإنه يسجد بعد السلام كذا السجود الذي ذكرناه، في أنه سجدتان وما إلى ذلك، ولكن أيضا يسلم بعدهما ويتشهد لهما في المذهب وهو مذهب الجمهور. والنقص غلب إن ورد، يعني إذا اجتمع النقص وزيه، هو قرر لك أن مذهب المالكية رحمهم الله أنهم يفصلون بين الزيادة والنقصان يتعلق بمحل السجود، هل يسجد قبل السلام أو بعده. فالمالكية مذهبهم أنه إن نقص يسجد قبل السلام، وإن زاد يسجد بعده، وإن زاد ونقص ماذا يفعل؟ يغلب النقص. هذا معنى قولي والنقص غلب إن ورد، بمعنى أنك إذا نقصت شيئا سهوا من السنن المؤكدة فاسجد قبل السلام، طيب، وإذا زدت شيئا فاسجد بعد السلام، طيب، وإذا اجتمع عندك نقص وزيادة ماذا تفعل؟ تغلب النقص فتسجد قبل السلام. فالمالكية مذهبهم التفصيل في السجود القبلي والبعدي جمعا بين الأدلة الواردة في ذلك. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين زاد سلاما وكلاما فسجد بعد السلام، وفي حديث عبد الله بن بحينة والحديثان في الصحيحين نقص السجود الأول الجلوس الأول الذي هو التشهد الأول وجلوسه وما إلى ذلك فسجد قبل السلام. فاستدل المالكية جمعا بين الأحاديث أنه إذا حصل نقص، وهذا هو المناسب في النظر أيضا، لأن النقص يناسب أن يكون السجود قبل السلام ليجبر النقص الذي حصل، وأما الزيادة فالزيادة أصلا حاصلة فلا يجمع بين الزيادتين. ولهذا نقل عن ابن تيمية رحمه الله أنه قال هذا أعدل المذاهب وحسن وما إلى ذلك، وهناك تفاصيل ليس هذا موضعها، خلافا للمذاهب الأخرى. فمنهم من جعل السلام كله قبل السجود كله قبل السلام، ومنهم من جعل السجود كله بعد السلام. أما المالكية فقد فصلوا بهذا التفصيل، هذا هو المشهور من مذهبهم. إذن تلخص لنا في سجود السهو مسائل: الأول حكمه، وهو أنه سنة في المذهب المالكي مشهور المذهب، ومقتضى المذهب كما قلنا مقتضى فروع المذهب وجوب القبل، وبعض أهل العلم يرون وجوبه، لكن المذهب هنا لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأوامر فيه. المسألة الثانية صفته، وهو أنه سجدتان بينهما جلوس ويختمه بسلام ويتشهد. طيب المسألة الثالثة سببه، وهو نقص أو زيادة أو هما معا، وكذلك هناك صور أخرى لم تذكر ستأتي مثل الشك مثلا فيبني على اليقين ويسجد. سيأتي هذا إن شاء الله. ثم أيضا مما يتعلق به سببه يعني تحريرا، وهو ليس كل نقص وإنما نقص سنة مؤكدة، سنة واحدة مؤكدة أو أكثر، ولو سنتين خفيفتين كتكبيرتين ونحو ذلك. المسألة الرابعة محله، أين محله؟ هل يسجد قبل السلام أو بعد السلام؟ هذا فيه تفصيل، كان قبل فإن كان نقصا، إن كان بسبب نقص فقبل، أو بسبب زيادة فبعد، أو اجتمعا فيغلب النقص ويسجد قبل السلام. قال الشارح: ذكر في هذا الفصل بعض مسائل السهو، فأخبر أن من سهى في صلاته بنقص سنة واحدة مؤكدة، بنقص سنة واحدة مؤكدة نعم، كما إذا أسر في موضع الجهر أو نعم في الفريضة لا في النافلة، لأن الإسرار إنما يكون سنة عندهم في الفريضة، الإسرار والجهر، أو سهى بنقص سنن متعددة كترك السورة التي مع أم القرآن في الفريضة، إذ في تركها أيضا إذ في تركها ثلاث سنن، قراءتها وصفة قراءتها من سر أو جهر والقيام لها، فإنه يسن في حقه أن يطلب منه على جهة السنية أن يسجد سجدتين قبل السلام يريد بعد فراغ تشهده، ثم يعيد التشهد على المشهور ثم يسلم، وقيل لا يعيده، يعني المشهور عند المالكية أنه يعيد التشهد ولو في السجود القبلي، وكذا في البعد من باب أولى، لأن سنة السلام أن يكون عقب تشهد، وقد جاء التشهد قبل السلام في رواية اختلف فيها، فمن العلماء من قال يعني بمجموع الطرق يكون صحيحا هذا، قد أشار إلى هذا بعض المحققين المعاصرين، وبعضهم ضعفها، لكن الجمهور عندهم هذا أنه يعني يعيد أنه يتشهد لا سيما في البعد. قال: وقيل يعيد، وأن من سهى بزيادة كمن قام بخامسة أو جهر في محل السر في الفريضة أيضا، فإنه يسن في حقه أن يسجد السجدتين بعد السلام، يريد يحرم لهما، يعني إذا كان السجود بعديا فلا بد أن يكبر مرة أخرى بعد أن سلم، ولا يرفع يديه ويهوي ساجدا بتكبيرة الإحرام، يعني بتكبيرة واحدة لا يكبر تكبيرة أخرى للهوي، ويتشهد ويسلم جهرا، وأن من سهى بزيادة مع نقصان كان يترك السورة من الفريضة ويقوم للخامسة اجتمع فيه الأمران، فإنه يغلب النقصان ويسجد قبل السلام، وسبك البيت الأول هكذا: يسن سجدتان كائنتان قبل السلام لنقص سنة مؤكدة أو سنن حال كون النقص المذكور سهوا، وقول إن أكدت شرط في ترتب السجود لترك سنة واحدة، أما ترتبه لنقص سنن أو لنقص سنة مع زيادة فلا يشترط تأكدها، والله أعلم. سنة مع زيادة نعم، أما النقص السنن فهذا إذا كان مثل التكبيرتين محذر، وحذف مفعول يزد، حذف مفعول يزد، لأن عند البلاغين حذف المفعول يشعر بالعموم ليشمل الزائد قول والفعل، والتشبيه في قوله سواء زاد قولا أو فعلا، يعني في الزيادة حتى لو لم تكن من جنس الصلاة، إذا زاد مثلا أكلا سهوا أو شربا سهوا أو كذا فهذه يعدها المالكية زيادة فيسجد بعد السلام، بخلاف النقص، النقص إنما هو في شيء معين وهو السنة المؤكدة من السنة المعينة التي ذكرناها. قال: والتشبيه في قوله كذا راجع إلى الحكم وهو السنية وإلى عدد السجدات، وسنن مؤكدة ثمان، وتقدمت في قول الناظم سننها السورة بعد الواقية وبعضهم يضبطها الوافية، إلى قوله هذا أكد ونقلها في التوضيح الشيخ خليل عن المقدمات، فقال: وإنما يسجد للمؤكد منها وهي ثمان: قراءة ما سوى أم القرآن والجهر والإسرار والتكبير سوى تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام طبعا فريضة لا تدخل في هذا، والتحميد، التحميد هنا يقصد به التسميع لأنه في سمع الله لمن حمده، ولا يقصد التحميد الذي هو ربنا ولك الحمد، فإن قول ربنا ولك الحمد في المذهب المشهور هو مندوب كما تقدم ولا يدخل في هذا، والتشهد الأول والجلوس له والتشهد الأخير، وأما ما سواها فلا حكم لتركه ولا فرق بينه وبين المستحبات إلا تأكيد فعلها انتهى، وقد زاد الناظم فيما تقدم على هذه الثمان تأكيد إلا تأكيد فضلها بعضهم عندنا إلا تأكيد فضلها نعم انتهى. وقد زاد الناظم فيما تقدم على هذه الثمان القيام للسورة في الركعة الأولى والثانية والجلوس للتشهد الأخير غير ما يقع فيه السلام كما تقدم عد هذا من السنة المؤكدة. وعلى ما في المقدمات كان ينشدنا شيخنا الإمام المتفنن أبو عبد الله سيدي محمد السملالي الجزولي رحمه الله لغيره تقريبا للحفظ سيناني شيناني كذا جيماني تآني عد السنن الثماني. فالسيناني السر والسورة ورمز لهما بالسين لأنه أول حرف فيها فيهما والشيناني التشهد الأول والثاني رمز لهما بأول حرف من أصول الكلمة إذ لو اعتبر الزائد لالتبس بالتحميد والتكبير. التحميد مقصود به التسميع كما ذكرنا المشار لهما بالتأين. يعني هنا سؤال لماذا اختاروا التأين للتكبير والتحميد أو التسميع يعني واختاروا الشينين للتشهدين مع أن التشهدين يبدأان بالتاء أيضا؟ قال لا التشهدان اختاروا لهما الشين لأنه أول حرف من الأصول وهو متحد فيهما التشهد الأول والتشهد الثاني. أما التكبير والتسميع فهما مختلفان فلو عد كل واحد منهما على حدة لطال الأمر فلأجل مصلحة الاختصار اقتصروا على التاء بالنسبة للتكبير والتحميد وفي التشهد ذكروا الشين. هذا معنى قوله لالتبس بالتحميد والتكبير المشار لهما بالتائين ولم يعكس ذلك لاتحاد أول الأصول في الأولين وتعدده في الأخيرين فاعتبر المتحد في المحلين اختصارا من غير مراعاة كونه أصليا أو زائدا. والجيماني الجهر والجلوس للتشهد وما ذكره الناظم من كون سجود السهو سنة قبليا كان أو بعدية هو المشهور. هذا هو المشهور في المذهب. وقيل بوجوب مطلقا قبليا أو بعدية وقيل بوجوب القبلي دون البعدي وذكر بعض العلماء أن هذا هو مقتضى المذهب كما سيأتي لنا في المطلات إن شاء الله. وما ذكره من التفصيل في محله يعني التفصيل بين ما قبل السلام وما بعد السلام والمشهور أيضا وروي في المذهب التخيير هذا حكاه اللخمي أي إن شاء سجد قبل السلام وإن شاء أو بعده كان لنقص أو لزيادة أو لهما. والتفصيل المذكور في محله هو المطلوب ابتداء. أما بعد الوقوع والنزول فلا تبطل الصلاة بتأخير القبلي ولا بتقديم البعدي والله أعلم. يعني يقولون وصح إن قدم أو أخر سأقدم أو أخر فإنه يصح ولا يؤثر هذا على صحته. طيب قال وانظر بقية الكلام على ما يتعلق بسجود السهو قبليا أو بعديا في حكم السهو في النافلة وعلى حكم السهو في النافلة وعلى تعداد بعض ما لا سجود فيه مما يتوهم فيه أن فيه السجود وتعداد ما لا يبطل الصلاة مما يتوهم وطلانها به وما يجوز للمصلي أن يفعله وما لا أي وما لا يجوز في الكبير. قوله واستدرك القبلية مع قرب السلام واستدرك البعدي ولو من بعد عام عن مقتد يحمل هذين الإمام. واستدرك القبلي يعني إذا نسيت السجود القبلي ثم تذكرته بقرب ولم يمنع مانع من الاستدراك يعني لم مثلا لم يحصل حدث إذا حصل حدث هذا لا حتى لو كان قريبا ليس وكذلك لم يحصل طول وسيأتي تفسير الطول طول سيأتي إن شاء الله أنه بطول الزمن عرفا أو بالخروج من المسجد. الآن هذا شخص نسي أن كان عليه سجود قبلي فنسيه ثم سلم ثم تذكر مباشرة أن عليه سجودا قبليا فيستدركه مباشرة يسجد. وأما إذا طال فإنه يفوت. طيب ماذا يترتب على فوته؟ هذا سيأتي فيه تفصيل إن كان عن ترك ثلاث سنن أو إن كان سيأتيها. وأما البعدي واستدرك البعدي ولو من بعد عام. أما البعدي فيستدرك مطلقا طال الزمان أو قصر لأنه ليس لجبر خلل نقص يعني في الصلاة الصلاة تام وإنما أريد ترغيم الشيطان كما جاء في الحديث أن كان تام فإن كان يعني نقص كان جبرا لصلاته أو كذا وإن كان يعني زاد أو كانت تامة كانت ترغيما للشيطان أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يحصل مهما طال فيقول لك حتى لو تذكرت أنك قبل سنة كان عليك سجود بعدي ونسيته فاسجده لأن هذا لترغيم الشيطان وصلاتك الأولى صحيحة ولا تتأثر. وعام هنا اختار يعني كثير من العلماء أنه لا مفهوم له ليس المقصود أنه إذا كان بعد عامين فلا تسجد أو عام ونصف لا هذا للمبالغة وما كان المبالغة فلا مفهوم له فمن بعد عام والعامين أو ثلاثة ما يؤثر هذا مهما تذكرته فيسن لك هو سنة أصلا أن تسجد. فلهذا جعلوا البعدية ليس مؤكدا كالقبلي لأن القبلي جبر لشيء نقص حصل في الصلاة وأما البعدي فهو لترغيم الشيطان فقط وليس. ثم قال عن مقتد يحمل هذين الإمام. المصلون ثلاثة كما مر معنا مرارا، إمام ومأموم ومنفرد. فالمنفرد والإمام سجودهما يتحملانه كما هو معروف، وأما المأموم فإنه يحمله عنه إمامه. قد جاء في هذا أحاديث، وهذا مذهب عامة أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم، إلا من يعني قليل جدا من السلف والظاهرية وهؤلاء، لكن عامة أهل العلم على أن المأموم لا سهو عليه، بمعنى أنه إذا سهى، وهذا سيأتي إن شاء الله مبينا في القرآن، إذا سهى وهو مأموم فلا شيء عليه، يحمل عنه الإمام. أما إذا كان مسبوقا فهذا في أول صلاته مأموم، إذا سهى وهو وراء الإمام فلا شيء عليه. أما إذا سهى بعد مفارقة الإمام فهو منفرد يتأحتم، وسيذكر الناظم هذا. قال الشارح: أخبر أن من ترتب عليه سجود قبلي فنسيه حتى سلم ثم تذكره بقرب السلام فإنه يسجد حينئذ، وهو مراده باستدراكه، ومفهومه أنه إن لم يذكره إلا بعد طول لا يستدركه ويفوت، وهو كذلك. ثم يبقى النظر في صحة الصلاة وبطلانها، فإن كان هذا السجود قبلي ترتب عن ترك ثلاث سنن فأكثر بطلت الصلاة عن المشهور، وإن ترتب على أقل من ذلك فلا سجود وصلاته صحيحة، كما يأتي قريبا إن شاء الله. سيأتي إن شاء الله، وهو أن السجود القبلي إذا كان عن ثلاث سنن فأكثر بطل الصلاة، إن كان عن مثلا تكبيرتين أو كذا فهذا لا يؤثر. وأخبر أيضا أن من ترتب عليه سجود بعدي ونسيه فإنه يسجده متى ذكره ولو ذكر بعد عام، يريد أو أقل أو أكثر، ليس تحديدا هذا. وأن الإمام يحمل عن المقتدي به أي مأمومه سهو الزيادة والنقصان، وعليه ما تعود الإشارة. مثلا أنت إذا نسيت السجود الأول، أو مثلا شغلت عنه أو كذا فلم تستطعه، أو مثلا بعض الناس يحصل له اشتباه فلم يجلس التشهد الأول أصلا، فهذا لا شيء عليه أنه يحمل عنه الإمام. قال: وكذلك إذا مثلا يعني نسيت بعض التكبيرات، أو بعض حتى لو تعددت، حتى لو ثلاث تكبيرات، هذا كله يحمل عنك الإمام. طيب، قال: سهو الزيادة والنقصان، عليهما تعود الإشارة في قول هذين، يعني يحمل السجود القبلي والبعدي حتى البعد. فإذا سهى المأموم دون إمامه، مثلا إذا قام المأموم أخطأ فقام ثم تذكر وانتبه فجلس مع الناس، لا شيء عليه. بعض الناس يذهب فيسجد بعد السلام، لا، المأموم لا سجود عليه. واستدل بعض المحققين المعاصرين لهذا بأن الصحابة كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، لم ينقل عنهم أنهم كانوا يسجدون سجود السهو أبدا، بل يحمله عنه الإمام. طيب، فإذا وهناك حديث صريح في هذا، لكنه يعني قد يكون فيه شيء من الضعف، وهو في سنة أبي داود: فإذا سأل المأموم دون إمامه فلا سجود عليه، وهذا ما دام مقتديا بالإمام. فإن كان المأموم مسبوقا فسلم إمامه فقام هو لقضاء ما فاته فسهى حينئذ فحكمه كالفذ. المسبوق أول صلاته هو مأموم، وآخر صلاته هو منفرد، ولهذا إذا سهى في أول صلاته وراء الإمام لا شيء عليه، أما إذا سجد بعد مفارقة الإمام فهو كالمنفرد، وهذا واضح. فحكمه كالفذ، وسيأتي هذا للناظم، حيث قال: إن سلم الإمام قام قاضي الأنقال، والسهو إذ ذاك احتمل على الاحتمال الثاني هناك هو الصواب، والله أعلم. سيأتي هذا، ويأتي الكلام على إن شاء الله، ويأتي الكلام على سجود السهو المسبوق في قول الناظم: ويسجد المسبوق قبلي الإمام البيتين إن شاء الله تعالى. قوله سيأتي أنه يلزمه سهو الإمام ولو لم يسهو هو، هذا سيأتي إن شاء الله. قال: قوله: وبطلت بعمد نفخ أو كلام لغير إصلاح وبالمشغيل عن فرض وفي الوقت عيد إذا يسن وحدث وسهو زيد المثلي قهقهة وعمد شرب أكلي وسجدة قيء وذكر فرض أقل من 60 كذكر البعض وفوت قبلي 3 سنن بفصل مسجد كطول الزمن. تقل يتكلم عن مبطلات مفسدات الصلاة، ما هي؟ ذكر عدد من المبطلات. الأول: تعمد النفخ في الصلاة، هذا عند المالكية مبطل، إذا تعمد أن ينفخ في صلاته يقول أوف مثلا كذا، فهذا المشهور في مذهب المالكية أنه يبطل. بعض العلم اختار أنه لا يبطل، لكن مذهب المالكية البطلان. أو كلام لغير إصلاح، يعني تعمد الكلام بشرط أن يكون لغير إصلاح الصلاة، إذا تعمد الإنسان الكلام فتبطل صلاته إن لم يكن هذا الكلام لإصلاح الصلاة، إذا تكلم في أمر آخر. أما إذا كان النفخ سهوا أو الكلام سهوا أو كان الكلام لإصلاح الصلاة، كأن يكون الإمام مثلا حاولوا أن يوجهوه بالتسبيح وكذا فلم يفهم، فقال له مثلا إيتي بركعة، يقتصر على أقل كلام، حينئذ هذا لا يبطل الصلاة عند المالكية، واستدل بحديث اليدين. ومعاوية بن الحكم السلمي تكلم جاهلا فعذره النبي صلى الله عليه وسلم، والسهو والنسيان أخوا الجهل. طيب، ولم يمر بإعادة الصلاة. قال: المبطل الثالث وبالمشغل عن فرض، إذا حصل له شيء يمنعه من الإتيان ببعض أركان الصلاة فهذا صلاته باطلة. مثال ذلك إذا كان في يعني شعر بحقن أو حقب، بمعنى أنه يحتاج إلى قضاء حاجته أو خروج ريح منه، فصار لدرجة لا يستطيع أن يركع ولا يسجد، فهذا تبطل صلاته لأنه ترك فرضا. وفي الوقت عاد إذا يسن، أما إذا كانت شغله عن السنن فقط فيعيد في الوقت تحصيلا للكمال فقط، أما صلاته صحيحة. قال وحدث، هذا المبطل الرابع. الحدث يبطل مطلقا سواء كان عمدا أو سهوا أو غلبة أو غير ذلك، أو تذكره مطلقا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف إلا إذا سمع صوتا أو وجد ريحا، وهذا معنى يفهم منه أنه إذا وجد ذلك انصرف. والخامس وسهو زيد المثلي، عند المالكية من سهى فزاد مثل عدد الركعات بطلت صلاته، فإذا زاد في رباعية 4 ركعات بطلت صلاته سهوا طبعا، أما عمدا حتى لو زاد ركنا واحدا بطلت كما سيأتي. وكذلك إذا زاد في الثنائية كالصبح 2 ركعات، والثلاثية كذلك سيأتي الكلام عليه. المبطل السادس قهقهة، القهقهة تبطل مطلقا عمدا كانت أو سهوا. فإذا تكلم إذا قهقه الإنسان وهو الضحك بصوت، أما التبسم لا يبطلها، إذا ضحك بصوت بطلت صلاته مطلقا. المبطل السابع وعمد شرب، إذا تعمد شربا في صلاته مثلا أخذ رشفة من ماء أو كذا بطلت صلاته، أما السهو فلا يبطلها، يسجد بعد السلام زيادة. وعمد أكل أيضا كذلك الثامن، الأكل عمدا ولو لقمة واحدة، ويستثنون من هذا إذا كان هناك شيء أصلا بين الأسنان تلعه من غير مضغ ولا غيره وليس له طعم، يعني ليس مثلا طعمه سكرا أو كذا، هذا بعضهم مثلا بعض الناس يقوم إلى الصلاة من الطعام مباشرة فقد يبقى، فإذا دخل يعني مثلا شيء أو كذا هذا شيء آخر، لكن تعمد أكل هذا يبطل الصلاة. وسجد المبطل التاسع وسجدة، أي سجدة ونحوها، إذا تعمد زيادة ركن فعلي في الصلاة ونحوه بطل الصلاة، كان يسجد سجدة زائدة عمدا أو ركوعا عمدا أو يقوم قياما عمدا هذا مبطل للصلاة. أما الركن القولي فالراجح أنه لا يبطل، مثل ما إذا كرر الفاتحة. المبطل العاشر قيء، إذا تعمد إخراج القيء بطل الصلاة، وكذا إذا خرج، أما إذا خرج منه غلبة فلا يبطل بشرط أن يكون طاهرا يسيرا ولم يزدرد منه شيئا، وأما إذا ازدرد شيئا من قيئه عمدا بطل الصلاة لأنه في معنى الأكل. الحادي عشر وذكر فرض أقل من 60، إذا ذكر في صلاته فرضا في فرض فهذا في تفصيل، إن ذكر الحاضرة في حاضرة مثل أن يذكر الظهر في العصر فهذا يقول لك تبطل صلاته، وكذلك إذا ذكر فوائد أقل من 6 يعني 5 فأقل تبطل صلاته، لكن الراجح أنها لا تبطل إلا إذا كان ذكر حاضرة في حاضرة، حتى الحاضرة في حاضرة الأرجح أنه يشترط ابتداء لا دواما على خلاف في المذهب. طيب المبطل الثاني عشر كذكر البعض، كذلك إذا ذكر بعض صلاة سابقة لأنه في معنى من ذكر صلاة في صلاة، وكذلك إذا ذكر أنه نسي ركنا من أركان الصلاة، مثلا أنت كنت تصلي صليت الظهر ثم طال الوقت ثم تذكرت أنك نسيت سجدة منها، فهنا فات الاستدراك لطول الوقت وبطلت صلاتك وعليك أن تعيدها. طبعا هذا لا يكون في السنن يعني التي لا تؤثر على الصلاة، إنما يكون في الفرائض وفي السجود القبلي عن 3 سنن كما قال وفوت قبلي 3 سنن، هذا المبطل 13، إذا تذكرت سجودا قبليا عن 3 سنن فأكثر وطال الوقت فإنه وحصل فاصل يعني فإنه تبطل السنة، أما إذا لم يحصل فاصل فإنك تأتي به كما سبق قريبا واستدرك القبلية مع قرب السنة. ولهذا حدد الطول بقوله بفصل مسجد كطول الزمن، يعني هذا الفوت يحصل بأمرين، إما بفصل مسجد بأن يخرج من المسجد وإما بأن لا يخرج من المسجد لكن يطول الزمن، ونحوه من الفواصل مثل أن يحدث مثلا أو يعني لأنه هذا سيستلزم أن يتوضأ وكذا، وبعضهم يقول باستدبار القبلة عمدا إلى غير ذلك. طيب قال أخبر أن الصلاة تبطل بأشياء منها، أولا أن ينفخ المصلي في صلاة عامدا، قال في الرسالة والنفخ في الصلاة كالكلام والعامد لذلك مفسد لصلاة ابن القاسم وإن كان ساهيا سجد لسهو لأنها زيادة سهوا، ومنها تعمد الكلام وقد سبق أن زيادة ولو من غير جنس الصلاة يسجد لها بعد السلام. ومنها تعمد الكلام لغير إصلاح الصلاة فقوله أو كلام عطف على نفخ مدخول لعمد، أما تعمد الكلام لإصلاحها فغير مبطل ولا شيء فيه ما لم يكثر فتبطل به. وأما الكلام سهوا ففيه سجود السهو بعد السلام لأنها زيادة سهوا. ومنها ما يشغل المصلي في صلاة حتى يترك فرضا من فرائضها كالقيام أو الركوع أو نحوهما، فإن الصلاة تبطل بذلك أيضا، فإن شغله ذلك عن السنن فقط وأتى بفرائضها فلا تبطل ويعيدها في الوقت. فقوله والمشغل عن والمشغل عطف على بعمد، ولذلك عاد والمش الباء. ومنها طرو الحدث في الصلاة كخروج ريح ونحو على أي وجه لعلها كان سهوا أو عمدا غلبة أو اختيارا، لما مر أن طارة الحدث شرط ابتداء ودوام. فقوله وحدث معطوف على وحدث معطوف على عمد أيضا، فهو مدخول الباء وليس معطوفا على نفخ. يعني أحيانا يكون العطف على كلمة عمد فلا يشترط فيه العمد، وأحيانا يكون معطوف على المضاف إليه فيشترط فيه العمد، وليس معطوفا على نفخ فيكون مدخولا لعمد، إذ لا فرق بين عمد العمد وغيره كما مر. ومنها أن يزيد في الصلاة مثلها سهوا، كأن يصلي الرباعية ثمانيا بثنائية أربعا، وفي إلحاق المغرب بالرباعية فلا تبطل إلا بزيادة أربع، أو بثنائية فتبطل بزيادة ركعتين، قولان حكاهما ابن الحاجب. يعني اختلف في المغرب، وأظن أحسب إن لم تخني الذاكرة أنهم يرجحون أن الأرجح أن لا تبطل إلا بزيادة أربع، حكاهما قولان حكاهما ابن الحاجب. وفهم من كلامه أن السهو بزيادة أقل من مثل الصلاة غير مبطل، وهو كذلك عن المشهور. أما إذا سهى مثلا فزاد ركعة أو ركعتين في الرباعية أو ثلاث، فإنه هذه زيادة سهوا يسجد بعد السلام، ولكنه يسجد بعد السلام. وأن الزيادة كانت إن كانت عمدا مبطلة كانت مثلا أو أقل، إذا زاد عمدا ولو شيئا قليلا كما يأتي فإنه تبطل، وكذلك كما يأتي قريبا. ومنها القهقهة وهو الضحك بالصوت، وهذا حكى عليه ابن المنذر وغيره لعله الإجماع. قال في المدونة قال مالك إن قهقهة المصلي قطع، وهم باب أولى على الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، فمن باب أولى الضحك لأنه مناف للهيبة، ووضحك بالصوت. قال في المدونة قال مالك إن قهقه المصلي قطع وابتدأ الصلاة، وإن كان مأموما تمادى مع الإمام، فإذا فرغ الإمام عاد الصلاة، وظاهره كانت القهقهة عمدا أو نسيانا اختيارا أو غلبة التوضيح، وهكذا روى ابن القاسم عن مالك انتهى. هذا في تفاصيل عندهم، يكون إذا كان إماما أو فذا قطع الصلاة بطلت الصلاة، وأما إذا كان مأموما فإنه إذا كان غلبة وكان لا يعني لا لا لا لا يتمادى به الضحك، لا يؤدي إلى ضحك المأمومين وكذا، فإنه يكون مسجونا على صلاة فاسدة. يقول وقول الناظم وسهو وقهقه معطوفان على عمد بحذف العاطف من الأخير. ومنها تعمد الأكل والشرب في الصلاة فإنه مبطل له، وإذا بطلت بتعمد أحدهما فأحرى أن تبطل بتعمدهما معا، وهو كذلك. فأكل في النظم معطوف على شرب بحذف العاطف وهو أو، وحذف أو العاطفة قليل، الغالب حذف الواو يعني. ومفهوم العمد أنه إن أكل أو شرب سهوا لم تبطله كذلك ويسجد بعد السلام. ومنها تعمد زيادة سجدة ونحوها كركوع ونحوه من كل ركن فعلي يعني، وهذا حكي عليه الإجماع، لأنه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. وأحرى في البطلان تعمد زيادة ركعة كاملة طبعا باب أولى، وسجدة عطف على شرب مدخول لعمد، ومفهومه أن زيادة السجدة ونحوها إن كان سهوا لا يبطل كما مر، وكذلك ما لم يزد في الصلاة مثلها كما مر قريبا. ومنها تعمد رد القيء يعني ازدراد القيد وإرجاعه إلى الحلق وابتلاعه. ابن الرشد المشهور أن من ذرعه قيء أو قلس فلم يرده فلا شيء عليه، فلا شيء عليه في صلاته ولا صيامه، يعني إذا تركه حتى خرج ولم يرده فلا شيء عليه إذا ذرعه القيء، بشرط أن يكون، لكن هذا قيده أهل المذهب بأن يكون يسيرا طاهرا ولم يزدرد منه شيء. قال وإن رده ناسيا أو مغلوبا فقولان عن ابن القاسم انتهى. وقيء معطوف على شرب أي على حذف مضاف أي، وعمد رد قيء، ويحتمل أن يقدر إخراج قيء، إخراج قيء أيضا، إخراج القيء تعمده يبطل الصلاة تعمده، أما إذا ذرعه القيء غلبة فلا شيء عليه إذا لم يبتلعه عمدا وإذا كان إلى آخره. ومنها إن أن يذكر في صلاته فوائد يسيرة خمسا فأقل. الراجح أن ترتيب يسير الفوائد مع الحاضرة واجب غير شرط، فإذا أتمر بعد أن تذكر أثم وصحت صلاته، هذا هو الراجح في المذهب. قال في الرسالة ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت هذه عليه، ولهذا حملها شراحها على صلاة حاضرة في حاضرة، على نزاع في ذلك أيضا إذا كان تذكره في الأثناء. أما إذا دخل ابتداء مثلا أنت ذكرت أنك ما صليت الظهر فقلت ما في مشكلة أن أصلي العصر ثم أصلي الظهر، هذا عند المذهب في المذهب صلاتك باطل، وإذا تذكرته في الأثناء بعد أن شرعت في العصر ففيه خلاف. وإذا تذكرت أنك ما صليت الصبح مثلا في الظهر فهذه يسير الفوائد، الراجح أنه عليه أن يقطع، يجب عليه أن يقطع، لكن إذا لم يقطع يأثم وتصح. وإن كان مع إمام تمادى وأعاد، والبطلان في هذه واللتين بعدها إنما هو ظاهر بالنسبة للإمام والفذ دون المأموم. وقوله فرض معطوف على، لأنه يعني لا لا لا يقطع، يعني يقول لك يتمادى، معطوف على عمد أيضا، ومفهومه أن من ذكر فوائد ستا فأكثر وهو في الصلاة لم تبطل، وهو كذلك، بل يجب عليه إذا فرغ من صلاته قضاء تلك الفوائد، فإن قضاء فلا يعيد التي تذكر فيها ولو بقي وقتها. ومنها أن يذكر، طبعا كثير الفوائد لا لا لا لا تشترط طبعا أكيد في الكثير في في في الحاضرة. ومنها أن يذكر في الصلاة بعد صلاة قبلها، كأن يكون في صلاة العصر فيذكر سجدة أو ركعة أو سجدة من الظهر يريد، وقد طال ما بين الظهر المتروك منها وهذه التي تذكر فيها، والطول إما بالخروج من المسجد أو بطول الزمن. هو قول الناظم اختلف هل يقصد ذكر البعض في الصلاة التي بعدها أو ذكر البعض مطلقا. الشارح يعني الموحشي مال إلى الثاني، ذكر البعض مطلقا إذا طال الزمن يبطل، وقد طال ما بين الظهر المتروك منها وهذه التي تذكر فيها، والطول إما بالخروج من المسجد أو بطول الزمن وإن لم يخرج منه، كما نبه عليه بقوله بعده بفصل مسجد كطول الزمن إذ هو راجع لهذه والتي بعدها، فتبطل المتروك منها وهي الظهر في مثالنا لعدم إصلاحها بالقرب، لأنه فصل فاصل طويل كما نبه عليه بعده بقوله الطول الفساد ملزمه، وتبطل العصر التي تذكر فيها أيضا وهي مراد الناظم هنا، لأنه اشترط ترتيبها مع التي قبلها، وقد آل الأمر في هذه إلى التي قبلها ذكر صلاة في صلاة، إذ الظهر لبطلانها كالعدم، فيكون كأنه بطلت الظهر وهو في العصر الآن ولم يصلي الظهر، ويشترط لصحة العصر أن يصلي الظهر لأنها مشتركة معه في الوقت. ومنها أن يذكر في صلاته سجودا قبليا ترتب عن ترك ثلاث سنن أو أكثر يريد أيضا، وقد طال ما بين الصلاتين كما تقدم قريبا، فتبطل الأولى ولا إشكال كما تقدم، وتبطل الثانية التي تذكر فيها السجود، وهي مراده هنا لما تقدم من أنه لما بطلت الأولى على أمره لأنه ذكر صلاة في صلاة، لأن الصلاة الأولى تبطل فيكون كأنه دخل الثانية من غير أن يصلي الأولى. وقوله وفوت عطف على ذكر، وقوله بفصل يتنازع فيه ذكر وفوت، وباء للمصاحبة على حد اهبط بسلام أي معه، ولو عبر بذكر أيضا مكان فوت لكان أظهر والله أعلم. هذا بناء على ما ذكر أنه يذكر في الصلاة الثانية سجودا قبليا مثلا عن ثلاث سنن من الصلاة الأولى، فتبطل الأولى فتبطل الثانية. هذا على ما قررنا به كلام الناظم من أنه ذكر بعض الصلاة أو السجود المذكور، أو ذكر بعض الصلاة أو السجود المذكور في صلاة أخرى، ويحتمل وهو الظاهر أن مراده ما هو عام، فيشمل من ذكر ذلك في صلاة أخرى وقد طال ما بينهما كما قررنا، ويشمل من ذكره في غير الصلاة، سواء ذكره في الصلاة التي بعدها أو ذكره أو غير الصلاة جالس فتذكر أن الصلاة السابقة ما صلى نقص منها سجودا وقد طال الوقت الفاصل، أو مثلا لم يسجد السجود القبلي، فكذلك نفس الحكم. واشمل من ذكره في غير الصلاة مع الطول أيضا، إلا أن هذا يتداخل ويتكرر مع قوله بعده في النظم في الدرس القادم إن شاء الله يأتي، والطول الفساد ملزم كما يأتي. وفهم من اشتراطه البطلان أو ما يتنزل منزلته هو الخروج في، أو اشتراطه في البطلان الطول أو ما يتنزل منزلته، نختم بهذا، هو الخروج من المسجد، أن من ذكر بعض صلاة أو السجود القبلي المترتب عن ثلاث سنن ولم يطل ما بين الصلاة المتروك منها ووقت ذكره لذلك لم يكن الحكم كذلك، هو كذلك، يعني أنه إذا تذكر بالقرب فإنه يصلح الصلاة ولا تبطل. يعني أنت الآن بعد أن سلمت مباشرة تذكرت أنك نسيت سجودا، ماذا تفعل؟ تأتي بركعة وتسجد بعد السلام وأنت وأصلحت صلاتك ولم تبطل، بشرط أن يكون بالقرب. وكذلك إذا تذكرت السجود القبلي استدرك القبلية مع قرب السلام كما مر معنا. قالك فإن تذكر قبل، وهو كذلك، فإن تذكر قبل أن يتلبس بصلاة أخرى أتى بالبعض المتروك أو بالسجود وصحت صلاته، وإن لم يتذكر حتى تلبس بغيرها والفرض أنه لم يبطل ما بينهما، ففي ذلك تفصيل، لأن الأولى إما فريضة أو نافلة، والثانية كذلك، فهي أربعة أوجه. ذكر من فرض في فرض، أو من نفل في نفل، أو من فرض في نفل، أو من نفل في فرض. انظر حكمها في الكبير في شرح قوله فصن لنقص سنة سهوا يسن، الأبيات الثلاثة. نعم، يعني أنه أما إذا ذكر صلاة في صلاة بعد أن شرع في صلاة فيحتمل أنه كان من فرض في نفل، أو من نفل في فرض، أو من نفل في نفل، أو من فرض في فرض، وهذه يذكرونها في المطولات، ولهذا هنا اختصرها، يعني نقتصر على ما ذكر. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.